بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى. عندك في النسخة يحمد ولا يمجد؟ هناك اختلاف في النسخ، في هذه النسخة لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكر العلماء أن المقصود به هو الثناء على الله عز وجل وحمده، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لأن الأدعية المأثورة في الصلاة لم يأتي في السنة أنها مسبوقة بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث محمول على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدعو في صلاته في التشهد الأخير. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في التشهد، لأن المشروع في التشهد الأخير هو حمد الله، كما يقول المصلي: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو. ومن المواطن التي يشرع فيها الدعاء التشهد الأخير. إذن هذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه فعل هذا في التشهد، وأنه عندما جلس للتشهد أنه شرع في الدعاء قبل أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنه استغفر الله عز وجل وقال: اللهم اغفر لي. ومعلوم أن هذه اللفظة وردت يعني في الجلسة بين السجدتين، أنه يدعو بالمغفرة ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، أو يقول: رب اغفر لي. ولم يشرع يعني في هذا الموطن أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما ذكرت في إجابة سؤال يعني سابق أن الأصل الصلاة كلها ثناء على الله، فمن هنا شرع الدعاء في السجود وفي الجلسة بين السجدتين، ولم يشرع أن يتقدمها الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في خارج الصلاة فإن هذا مشروع، وهو أن يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا، أي تعجل في الدعاء قبل الثناء، تعجل في الدعاء قبل الثناء. ومعلوم أن من الآداب في الدعاء الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم التضرع لله عز وجل في الدعاء. قال: عجل هذا، عجل هذا، أي في الدعاء قبل الثناء. ثم دعاه فقال له أو لغيره، فقال له أو لغيره من التوجيه الذي يكون عاما للناس، ولأن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون لها أسباب، ولكن يأتي التوجيه عاما لعموم الناس. قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه. وذكر العلماء أن هذا في التشهد، لأنه هذا الذي شرع لنا من الثناء على الله عز وجل في التشهد، وإن كان شرع في مواطن أخرى في الاستفتاح وفي غيره، لكن موطن الدعاء وهو من أعظم مواطن الدعاء في الصلاة، الصلاة عند التشهد الأخير. وأيضا هذا مناسب يعني لما يعني دلت عليه الأدلة وعموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقدم بين يدي الدعاء عبادة، فناسب أن يكون الدعاء في آخر الصلاة التي يذكر فيها المسلم الله عز وجل ثم يدعو في آخرها. فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه. وهنا التحميد والثناء مخصوص كما ورد في التشهد، وأما في غير التشهد فله أن يثني على الله عز وجل بما ورد وبما يعني هو حق وصواب، كأن يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويثني على الله عز وجل، يقول: اللهم لك الحمد ولك الفضل، بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير، ويدعو بما شاء. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله، وهذا من أدب من آداب الدعاء. والسنة أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله، ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يختم دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يدعو بعد بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء، أي يدعو بعد هذا الثناء وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يدعو بما شاء. العلماء وقفوا عند هذه الكلمة بما شاء، فمنهم من قال أن للمصلي أن يدعو بعد التشهد بما شاء، وهذا الحديث شاهد لأن يدعو المصلي في آخر صلاته بما شاء من الأدعية من خير الدنيا والآخرة. ومن العلماء من قال إنما يتخير من الدعاء ما شاء، لما جاء في بعض الأحاديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قالوا: التخير يكون فيما شرع وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، أي ليس له أن يأتي بدعاء غير مشروع. والعلماء على مذاهب في هذا، منهم من يرى يعني الاقتصار على المشروع والتخير منه، ومنهم من يرى أنه له أن يدعو بما شاء من الأدعية، ولكن شدد بعض العلماء في أن الصلاة ينبغي أن تنزه عن التوسع في أدعية الدنيا والتوسع في ذكر الأسماء، حتى إن بعضهم قال: لو ذكر الأسماء فإنها تبطل بذلك، فلو قال مثلا: اللهم يعني وفق فلان ابن فلان وذكر أسماء، قالوا: ليس هذا من جنس الصلاة، والصلاة هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما يدعو بالأدعية يعني المشروعة. والصحيح أنه له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة دون أن يتوسع في ألفاظ يعني بعيدة عن الدعاء، وإنما تكون أدعيته عامة، كأن يسأل الله المغفرة والتوبة والرحمة، وأن يدخله الجنة، وأن ينجيه من النار، وأن يغفر له ولوالديه ولأهله وللمسلمين، فله أن يدعو يعني بهذا. لكن هذا الحديث هو شاهد أن يدعو بما شاء من الدعاء، يعني من الثابت والمشروع والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهنا ننبه على مسألة، وهي الفرق بين الدعاء وبين الذكر، فإن كثيرا من الناس يخلط بين الأمرين. فالذكر توقيفي في ألفاظه وفي صيغه، فليس لإنسان أن يذكر الله بذكر يعني لم يثبت تثبت ألفاظه في الكتاب والسنة، مثل ما مثلنا لو قال الله أعظم الله أعظم الله أعظم، فهذا ليس بذكر مشروع وإن كان حق، أو قال الله أجل الله أجل، وإنما الأذكار مشروعة، المشروعة وهي الألفاظ الواردة في كثير من الأحاديث ومدارها على خمسة ألفاظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يجمع بينها وقد يفرد بعض هذه الصيغ. وأما أن يأتي بلفظ ولو كان هذا اللفظ صحيحا، فإنه لا يشرع أن يذكر الله عز وجل إلا بما ورد. وأما الدعاء فبابه أوسع، بابه أوسع. ولهذا لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال: ما الذي يعني تقول؟ قال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فالحديث دل على أنه لا بأس للإنسان يعني إن لم يحفظ الأدعية المأثورة أن يدندن حولها، يعني يأتي بمعناها. وأما باب الذكر فإنه باب توقيفي، لم يشرع يعني الإنسان أن يأتي بألفاظ يعني غير مشروعة، وإنما يلتزم بما ورد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج علينا من بيته أو من مكان كان فيه وكان أصحابه خارج ذلك المكان، فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك. قيل إن المقصود بالسلام هنا السلام الذي يسلمون به على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاقوه، وهو أن يقولوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وقيل السلام الذي شرع لهم في الصلاة، وهو أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقيل إن السلام هو التسليم من الصلاة، وهو أن يسلموا في خروجهم من الصلاة. قالوا: علمنا يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. وهذا دليل على فقه الصحابة، وأنهم إذا عرفوا الشيء عملوا به، وإذا خفي عليهم سألوا عنه. فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد. هذا دعاء، وهو توجه لله عز وجل بأن يصلي على نبيه وعلى آله. وتقدم أن الصلاة من الله عز وجل، هي ثناء ورحمة، قيل ثناء وقيل رحمة. اللهم صل على محمد، أي صل هذه الصلاة وهي الثناء والرحمة على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد. وعلى آل محمد، الآل قيل هم الأهل، أبدلت الهاء همزة ثم خففت، فالمعنى وعلى أهل محمد، فالآل هم الأهل، وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله هم قرابته المؤمنون من قرابته، وكذلك يدخل في آله نساؤه وزوجاته، وهذا في مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في مقام الغنيمة وقسمة الغنيمة وكذلك المنع من الصدقة، فإن النساء لا يدخلن، نساءه لا يدخلن في أهل البيت، وهذا التفصيل هو الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم، أي صلي على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم. اختلفت الألفاظ والصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصلاة على إبراهيم، هل وردت الصلاة كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم أو على إبراهيم وآل إبراهيم، ثلاث صيغ. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الذي ثبت من الصيغ هو أنه ثبت كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم، وقال ولم يرد في الصيغ الجمع بين كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هذا الذي ذكره ابن القيم. لكن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب بالإمام ابن القيم وذكر أن هذه الصيغة الثابتة في أحاديث كثيرة، ومنها حديث في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا تكون الصيغ الواردة هي ثلاث صيغ، كما صليت على آل إبراهيم، وكما صليت على إبراهيم، وكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ولكن نقول ليس للإنسان أن يدخل في بعض الأحاديث ما جاء في حديث آخر، فإذا أخذ بحديث كعب بن عجرة هنا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه، لأنه ورد بهذه الصيغة، وستأتي صيغ أخرى أيضا يلتزمها كاملة كما وردت في الأحاديث. أيضا هنا قال العلماء كما صليت على آل إبراهيم أنه دخل في المعنى إبراهيم، فإن الصلاة على آل الرجل أول من يدخل في هذا الصلاة على الرجل، فيكون هذا المعنى من حيث المعنى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما ما ذكر في بعض الصيغ كما صليت على إبراهيم فإنه أيضا قيل أنه يدخل فيه الآل، لأن آل الرجل هم تبع له، فهذه الصيغة كما صليت على آل إبراهيم. أيضا استشكل بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم، فلما جاءت الصيغة هنا وهو أن يسأل الله عز وجل أن يصلي على النبي كما صلى على إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والمعروف أنه يسأل الله عز وجل أن يصلي على المفضول كما صلى على الفاضل، لكن هنا العكس، يعني سئل الله عز وجل أن يصلي على محمد كما صلى على إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. ذكر العلماء عدة إجابات، وقد ذكر ابن حجر يعني عن العلماء في هذا ثمانية إجابات، وذكر غيره يعني غيرها من الإجابات، فمن ضمن هذه الإجابات وأشهرها قيل إن قوله كما صليت على أن هنا التشبيه المقصود به في أصل الصلاة لا في مقدار الفضيلة، يعني صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، أي أن التشبيه هنا في الصلاة لا في مقدار الفضيلة التي يدعى الله عز وجل أن يصلي بها على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن معنى يعني ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على آل إبراهيم لدخول النبي صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم، فكأنه سأل الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة كمقدار الصلاة التي صلاها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفيهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاة الله على إبراهيم تدخل فيها صلاته على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله أن يصلي على هذا النبي كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فتكون هذه الصلاة هي من الصلاة التي ثبتت له مع آل إبراهيم، ثم سئل الله عز وجل بمقدار ما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من الأنبياء أن يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجابة وهذا التوجيه عليه كثير من أهل العلم. وقيل إن التشبيه هنا يعني متعلق بالآن، ليس متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال اللهم صل على محمد، وهنا حصل فصل في الكلام، ثم قال وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. ومن هنا وجه بعض العلماء أنه جاءت الصيغة على آل إبراهيم، وكأنه قال صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. قالوا ولا شك أن آل إبراهيم هم أفضل من آل محمد، لأن آل إبراهيم فيهم أنبياء ورسل، وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيهم أنبياء ولا رسل. ومن هنا كان السؤال أن يصلي على آل محمد كما صلى على آل إبراهيم، ولا شك أن آل إبراهيم فيهم أنبياء ورسل، فيسأل الله أن يصلي هذه الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على آل إبراهيم وفيهم الأنبياء والرسل. إنك حميد مجيد، هذا توسل لله عز وجل بهذين الاسمين الحميد والمجيد، والحميد مأخوذ من صفة الحمد، وهو استحقاق الله لصفات المحامد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، والمجيد مأخوذ من المجد، والمجد هو الاتساع، ومن هنا توسل إلى الله عز وجل بالحميد المجيد، فهو الذي وهب الكمال لأنه حميد فالكمال يرجع إليه، وكذلك هو مجيد واسع الفضل، فتوسل لله عز وجل بهذين الاسمين في هذا المقام العظيم، وهو مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم بارك على محمد، وفي بعض الصيغ وبارك من غير يعني اللهم، فيكون معطوفا على ما تقدم في قوله اللهم صلي، وفي هذه الصيغة زيادة يعني للتوسل بهذا الاسم العظيم اللهم، وقد سبق التنبيه على أن معنى اللهم يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم. اللهم بارك على محمد، والبركة هي الزيادة والنماء وزيادة الخير، أي اجعل هذه البركة والزيادة والخير والفضل، أي بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وما قيل في هذه الجملة الثانية هو ما قيل في الجملة الأولى، إنك حميد مجيد، أي توسل أيضا لله عز وجل يعني في هذا المقام. ففي المقام الأول هو سؤال الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا سؤال الله أن يبارك عليه وعلى آله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد، بشير بن سعد بن ثعلبة كما ذكر الشراح، وليس هو بشير بن سعد بن عبادة كما قد يتوهم ويظن. قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ لاحظوا هذه الجملة حقيقة فيها تذكير للأمة وتعليم، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني هذه الجملة يجب على كل مسلم أن يقف عندها، إذا أمرت بذكر الله فسل كيف أذكر الله، إذا أمرت بعبادة الله فسل كيف أعبد الله، إذا أمرت بالحج فسل كيف أحج، وهكذا. وهذا خلاف ما عليه بعض المسلمين اليوم، إذا أمر بأمر فعل يعني على نحو ما يتفق له دون أن يسأل. فهذا دليل على أن العبادة توقيفية، أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ وهم أهل فقه وأهل علم وأهل نظر، ولكن أرادوا أن يتثبتوا، كيف نصلي عليك؟ ممكن لو الآن واحد منا قيل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي وسلم عليه، ممكن أن يقولوا هذا، لكن أرادوا أن يأخذوا هذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ أي بأي صيغة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى تمنينا أنه لم يسأل، خشية أن يكون هذا السؤال مما منعوا منه، وخشية أن يكون هذا السؤال مما لا ينبغي أن يسألوا عنه، فكانوا أهل ورع وأهل فقه. والنبي صلى الله عليه وسلم احتمال أنه أراد أن يصرف أذهانهم إلى الإجابة، واحتمال يعني أن هذا يعني لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل عليه به الوحي، ولكن هذا يحتاج لمعرفة يعني هذا الحديث هو يعني متقدم على الأحاديث السابقة ومتأخر، وإلا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لهذا وهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا كما تقدم بيان معناه، كما صليت على آل إبراهيم، هنا في هذه النسخة كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يعني هذه الصيغة في معنى الصيغة السابقة، ولكن في الجملة الثانية لم يذكر اللهم، وإنما قال وبارك على محمد، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فتكون هذه الصيغة أيضا ثابتة كما أن الصيغة الأولى أيضا يعني ثابتة. قال والسلام كما قد علمتم، والسلام كما قد علمتم أي عرفتم قبل هذا، لأنهم عرفوا هذا، وفي الحديث الأول قال علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي. نعم. قال رحمه الله وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. أيضا العلماء قالوا أن هذه الصيغة لا تدل على أنهم جميعا قالوا، وإنما قال بعضهم والآخرون يسمعون، فكانت الإجابة موجهة للجميع. قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. الإمام النووي رحمه الله هنا ينوع لنا الصيغ، وهو في هذا الكتاب يعني رتبه على فقه عظيم، وهو فقيه محدث على عناية عظيمة بالفقه، فمن هنا ذكر هذه الصيغ ليبين أن هذه الصيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذه الصيغة فيها بيان وتفسير للآل المذكورين في الصيغ السابقة، وهو قوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهنا قال صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، ومن هنا قلنا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في الآل في الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه الصيغة ورد ذكرهن بالوصف وعلى أزواجه وذريته. وهذا الحديث حجة عند من قال من أهل العلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل البيت، ولكن نقول أيضا لو نظرنا إلى ما يقابل هذا من الأحاديث في أنهن يأخذن الصدقة ولم يمنعن منها، وأنهن يعني لا يعطين شيء من الغنيمة وإنما هي في أهل البيت خمس المغنم، فإن هذا يدل على أنهن لسنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما في الدعاء وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن يدخلن في هذا كما ورد في هذه الصيغة، وعلى أزواجه وذريته. أزواجه نساؤه، وذريته هم من تناسل منه من الأبناء والبنات وأبناءهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعش من أبنائه الذكور من بلغ الحلم، وأما بناته فإنهن يعني عشنا إلى هذا السن وتزوجنا وكان له ذرية، وهم يعني أحفاده يعني من بناته عليه الصلاة والسلام. ويدخل أيضا في هذا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذريته من أعمامه وأبناء أعمامه، وكذلك كل من كان يعني له قرابة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في أهل البيت. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا قال كما صليت على إبراهيم، قال كما باركت على إبراهيم، وهذه أيضا صيغة يعني أخرى غير المتقدمة، وهي كما صليت على آل إبراهيم. وهناك صيغة أيضا ثالثة ليت أن المصنف أتى بها، وهي الجمع بين قولي صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذه التي أنكرها الإمام ابن القيم رحمه الله ولعله غفل عنها ونبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. أيضا ننبه هنا على أن بعض الناس زاد في هذه الصيغة بعض الألفاظ، فيقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة أنكرها العلماء وبينوا أنها ليست ثابتة في شيء من الأحاديث، وما عرفها المحدثون في شيء من الأحاديث. ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم يعني أن يأتي بلفظ زائد، لأن هذه الصيغ تعبدية فلا يجوز لنا أن نزيد فيها. لكن توهم بعض من نهي عن هذا أن من ينهى عن هذا أنه لا يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة وأنه ينكر هذا، وهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فسيادته لا تنكر وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك فيه. لكن هل أمرنا أن نأتي بهذا اللفظ في هذه الصيغة؟ فإنه ليس كل ما ثبت فإنه يؤتى به في موطن من مواطن العبادة، مثل يعني أن الله عز وجل عظيم، فهل يجوز الإنسان إذا كبر في صلاته يقول الله أعظم وتنعقد الصلاة بهذا؟ يعني على الصحيح أنها لا تنعقد، وإن كان على قول ضعيف لبعض الفقهاء أنها تنعقد بكل ما فيه تعظيم، ولكن الصحيح أنها تستفتح بالتكبير فلا يجوز. أو قال أيضا في الركوع قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العليم السميع البصير، هذه كلها حق، لكن هذه صيغة تعبدية، لا يجوز للإنسان يعني أن يأتي بصيغ وبألفاظ لم تثبت. وأما في مقام الخبر فلا بأس أن يقول الرجل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن وصفه بالنبوة أعظم من وصفه بالسيادة. لماذا؟ لأن السادة في الأمة كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم، وقال في ابنه الحسن إن ابني هذا سيد، فالسادة كثير. وأما النبوة فلم تثبت لهذه الأمة لغيره عليه الصلاة والسلام، ومن هنا كان الصحابة وكان التابعون وسلف الأمة أفقه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يخبرون عنه يقولون قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي نظيرة مسألة الآن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ويظن أن المحبة فوق الخلة والخلة فوق المحبة، وهذه من الأمور التي دائما قد يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بما دون مقامه، كأن يقول حبيب الله، والصحيح أنه خليل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فهذا دليل على أنه يستحق مرتبة فوق المحبة وهي الخلة، والخلة فوق المحبة. وكذلك من الألفاظ التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون مقامه كأن يوصف بأنه عبقري، وكما يعني ألف العقاد كتاب سماه عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، فالعبقرية فوقها النبوة، بل إن بعض المستشرقين يعني بمكر وخبث يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري وأنه ذكي. وقال أحد المستشرقين لو عرضت قضايا الناس اليوم على محمد عليه الصلاة والسلام لحلها بمقدار ما يشرب فنجان من القهوة، فأعجب الناس بهذه الكلمة وقالوا هذا اعتراف بنبوته، وهذا مكر منهم، يريدون أن يصوروا للناس أنه عاقل وأنه داهية وأنه عبقري ليبطلوا نبوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه فوق أن يوصف بأنه أذكى الناس وأعقل الناس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتنبه، نصفه بأشرف ما وصفه الله عز وجل به أنه نبي ورسول، كما وصفه الله عز وجل محمد رسول الله، يعني ما قال سيد ولد آدم، وإن جاء الخبر بهذا لكن في مقام الثناء والتعظيم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نلتزم يعني بهذه الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله كتاب الأذكار، أي ما ورد في ذكر الله عز وجل. والذكر كما تقدم هو إمرار ذكر الشيء على اللسان، وهو ورود الشيء على اللسان، كما يقال فلان ذكر فلانا إذا ورد على لسانه، وكما يقال الله عز وجل ذكر هذا في كتابه، أي أخبر عنه في كتابه. ولكن الذكر المضاف هنا ذكر الله هي الصيغ المشروعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ممكن أن نقول لو أخذنا بالمعنى اللغوي للذكر أن نقول من قال الله الله ذكر الله، لأنه جرى ورود اسم الله على لسانه. لكن الذكر المشروع هو ذكر الله بصيغ مشروعة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ثم ترجم على طريقته بذكر فضيلة الذكر، كما يترجم دائما للشيء أو لبعض المسائل ثم يقدم بفضيلة هذا الأمر. قال: باب في فضل الذكر والحث عليه، أي في فضل ذكر الله عز وجل وما جاء من النصوص في الحث والترغيب فيه. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، هذه الآية هي جزء من قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه آية عظيمة متضمنة لأمرين وثلاثة أخبار. فالأمر الأول قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله أن يتلو ما أوحى إليه من الكتاب، وهذا الأمر متضمن تلاوة القرآن. ما أوحي إليك، وهذا دليل على أن القرآن وحي من رب العالمين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والكتاب هنا هو القرآن، وهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل، لأن الله وصفه بأنه أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من القرآن إلا البلاغ، وكذا جبريل ليس له من القرآن يعني إلا البلاغ، وإلا فهو كلام رب العالمين بألفاظه ومعانيه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا هو الأمر الثاني، بعد أن أمره بتلاوة القرآن أمره بالصلاة: وأقم الصلاة، أي أدي هذه الصلاة، فإقامتها أداؤها على الوجه الصحيح، والتعبير بالإقامة لها هو أن تؤدى على الوجه الصحيح، كأن يقال فلان قام بهذا الشيء خير قيام، أي أداه على الوجه الحسن. ثم أخبر الله عز وجل بثلاثة أخبار، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقيل إن معنى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أنها من حيث الواقع لمن أداها فإنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر في سائر أحواله، وقيل إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر في أثناء أدائها، في أثناء تلبس العبد بها، فإنه لا يحدث شيئا ولا يقع في منكر، وإنما هو في طاعة ما بين ركوع وسجود وذكر. وقيل إن معنى تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا إخبار عما ينبغي أن يقع، وكأنه قال: وينبغي أن تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وأما وجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر فإن هذه الصلاة هي تقرب لله عز وجل، ومعلوم أن العبد كلما أطاع الله أقبل قلبه على ربه وزاد إيمانه، فإذا زاد إيمانه ضعف وازع الشيطان والنفس الأمارة، فتكون بهذا الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لا تكاد تجد المعاصي توجد في المساجد أو حول المساجد، وإنما توجد المعاصي في شر البقاع وهي الأسواق، فخير البقاع هي المساجد، وتقل فيها المعاصي ويكثر فيها ذكر الله. وأما البقاع الأخرى التي فيها اللهو فهي مثل الأسواق، فتكثر فيها المعاصي. ومن هنا كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. قيل أيضا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن فيها تلاوة لكلام الله، وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه قد يحصل يعني شيء بين المسلمين، فما أن يجتمع المسلمون في مسجد ويسمعون تلاوة الإمام حتى يصطلحوا. وأذكر أنه مرة يعني حصل نزغ يعني من الشيطان بين اثنين يعني في هذا المسجد في الصفوف والتنافس عليها، وهذا من الخير لكن لا ينبغي أن يصحبه يعني شيء من البغي والاعتداء، فحصل بينهما ما حصل، ثم أقيمت الصلاة وتلا الإمام بعض الآيات التي فيها العفو والصفح والصبر، فما أن انتهت الصلاة حتى قام واصطلح وكل استسمح من أخيه. وهذا من حكمة الله، يعني أن هذه التلاوة أحيانا كأنها يعني دواء لما حصل في المسلمين، وكم من فتنة رفعت في المسلمين بإقامة هذه الصلاة وسماع المسلمين لها. كم من إنسان ظلم فما أن دخل في الصلاة وسمع الآيات في الظلم حتى تاب وأنام، وكم من إنسان يعني حدث نفسه بمعصية فدخل المسجد وخرج وهو عازم على يعني أن لا يفعل وأن لا يقدم على هذه المعصية. فمن هنا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. وهذه الجملة أيضا اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، فقيل ولذكر الله أكبر أن هذا خبر عن الذكر، لأن الله لما أمر بالصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله أكبر من الصلاة وأعظم أجرا منها. وهذا نسب إلى جمهور المفسرين مع أنه قول مرجوح، فإن الذكر المذكور هنا، وهذا قول آخر لبعض أهل العلم، هو الذكر الذي في الصلاة، لأن الله ذكر للصلاة فائدتين، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذه ثمرة من ثمار الصلاة. ثم قال ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله الذي في الصلاة هو أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فهذا قول لبعض أهل العلم، وهذا القول يرجع إلى معنى في معنى ذكر الله، لأن ذكر الله اختلف في الفاعل للذكر هنا، هل هو الله أو العبد، لأن المصدر يضاف للاسم يضاف للفاعل وللمفعول، كما يقال تكليم الله، فقد يقصد تكليم الله أن الله هو المتكلم، تكليم الله لموسى، ويقال تكليم الله أن الله هو المكلم، تكليم موسى لله. فهنا ولذكر الله أكبر من الذاكر، فقيل إن الذاكر هو العبد، وهذا على المعنى الذي ذكرنا في الصلاة أنها مشتملة على نهي عن الفحشاء والمنكر وعلى ذكر الله، وأن ذكر العبد لله في صلاته أعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر. لكن على القول الآخر وهو قول لبعض الصحابة ولبعض السلف، قول لابن عباس أن ذكر الله المقصود هو ذكر الله للعبد، كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم كما سيأتي في الآية القادمة، فقالوا إن ذكر الله عز وجل لعبده أعظم من الصلاة التي يذكر العبد فيها ربه. فكأن الله عز وجل أرشدنا للصلاة وقال أدوا الصلاة، وإذا ذكرتموني في الصلاة ذكرتكم، وذكري لكم أعظم من صلاتكم وذكركم لي. فهذا قول آخر، ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. فهذا على قول لبعض السلف، وأن الذكر هنا هو من الله عز وجل، وكما جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ثم ختم هذه الآية بخبر، هذا خبر الثاني ولذكر الله أكبر، ثم قال والله يعلم ما تصنعون، أي أنه مطلع على فعلكم. ولعل هذا مما يؤكد أن الذكر هنا هو ذكر العبد، لأن الله قال والله يعلم ما تصنعون، فذكر التلاوة وذكر الصلاة وثم ذكر ما تتضمن من الذكر، قال والله يعلم ما تصنعون، فهذا مما يرجح أن الذكر الموجود هنا هو ذكر العبد لله عز وجل، وأنه أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن ما فيها من الذكر هو أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، والله يعلم ما تصنعون، أي ما تفعلون. وهذه الآية كما يأتي في كثير من الآيات يخبر الله عز وجل بعلمه بالفعل، وهذا متضمن لثوابه عليه، لأن الكريم إذا علم أثاب وأعطى وأجزل، والله مطلع على أعمال العباد، وهو إذا اطلع على هذه الحسنات فإن الله عز وجل يعني يثيب عليها ويأجر العبد على يعني ما قدم وتقرب به إليه. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. أيضا من الأدلة على فضل الذكر قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وهذا يعني كما ذكرنا هو وجه من الوجوه في أن الله عز وجل يذكر عبده: اذكروني أي بفعلكم، أذكركم بذكري لكم في الملأ الأعلى. فذكر من العبد وذكر من الرب. فذكر العبد لربه هو أن يذكره بما ورد من الصيغ المشروعة، وذكر الله عز وجل لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم. وهذه الآية أيضا شاهد للقاعدة الشرعية العظيمة أن الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله، ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه، ومن فرج عن المسلمين فرج الله عنه، ومن أحسن للمسلمين أحسن الله إليه. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر هذه الآية وهي قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هذه الآية عظيمة، اشتملت على الكثير من آداب الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال ودون الجهر، يعني اذكر ربك في نفسك. الذكر هنا في النفس هو السر، قال ابن عباس: هو أن يسمع نفسه ولا يسمع غيره. لأن ذكر النفس يطلق على أمرين: يطلق على حديث النفس، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها. هذا حديث في النفس، وهو لا يخرج بلفظ اللسان. والنوع الثاني الذكر في النفس هو أن يتلفظ بلسانه لكن خاليا، كما قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه، يعني خاليا. والذي يدل على هذا في قولي في مقابل هذا: ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه. فإذا هنا واذكر ربك في نفسك، قال ابن عباس: هو أن يذكره بلفظ، يعني قال أن يذكره بقدر ما يسمع نفسه لا غيره. وهذا أدب من آداب الذكر. وقال في مقابله: ودون الجهر من القول، يعني لا تجهر ولا يعني تخفي ذلك الذكر، وإنما تسر به. وهذا أدب عظيم من آداب الذكر، فإن الذكر عبادة لله عز وجل، فلا ترفع الصوت فتشوش على غيرك ولربما دخل الرياء، ولا أيضا لا تجري اللسان به فلا يحصل لك الأجر، وإنما تذكر الله عز وجل بلسانك بقدر ما تسمع نفسك. تضرعا وخيفة، كما ذكر مقدار الصوت في الذكر، هنا ذكر الحال التي يكون عليها العبد في الذكر: تضرعا وخيفة، أي تضرعا لله عز وجل واحتسابا للأجر وتقربا إليه، وخيفة أي من عقوبته، أن يدعو الله عز وجل وهو راغب راهب، يرجو ما عند الله عز وجل ويخشى من عقوبته. قال: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هنا أيضا زمن الذكر، بالغدو وهو الصباح، والآصال وهو المساء. فذكر كيفية الذكر من جهة الإسرار، وذكر ما يكون عليه العبد من حيث الحال، وذكر هنا وقت الذكر بالغدو والآصال. بالغدو والآصال، وهو أن يكون ذكره في هذين الوقتين، وإنما ذكر هذين الوقتين لفضلهما، ولا يعني أن الذكر لا يكون إلا في هذين الوقتين. قال: ولا تكن من الغافلين. وهذا فيه تنبيه على أن من ذكر الله لم يكن من الغافلين، وفيه أيضا يعني تنبيه بمفهوم المخالفة، أن من لم يذكر الله أنه من الغافلين، لأن الله أمر بالذكر وقال: ولا تكن من الغافلين. والغافلون هم من غفلوا عن الله وعن الدار الآخرة وعن الحساب وعما أعد الله عز وجل للمؤمنين، وما أعده أيضا للمخالفين المنحرفين عن دينه من العقوبة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا سائل يذكر أنه يعاني من سلس البول، فماذا يفعل إذا كان المسجد بعيدا عنه؟ متى يتوضأ وكيف ومتى يذهب؟ الإنسان يتقي الله ما استطاع، فإذا كان استطاع أن يتوضأ يعني عند الأذان يعني في المسجد، يعني في دورات مياه المسجد أو قريبا منه، فهذا الذي يجب عليه. والمقصود هو أن يؤخر طهارته إلى أقرب وقت يمكن أن يؤدي فيها الصلاة. وإذا كان لا يوجد يعني بجانب المسجد دورات مياه وبيته بعيد، فيتوضأ ثم يخرج من بيته بحيث يدرك الصلاة من أولها، فلا ليس عليه شيء يعني في طريقه وفي الوقت الذي يمضيه في الطريق، لأن العلماء يقولون من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها، وهذا مشتغل بشرطها، يتوضأ ثم يخرج من بيته حتى يؤدي هذه الفريضة. نعم. هذا شخص جاء إلى هذه المدينة وهو مسافر، يقول كيف أجمع؟ الجمع يكون في الطريق على الصحيح من أقوال أهل العلم، جمع بين الصلاتين يكون في الطريق، لأن المبيح للجمع هو الطريق، السفر مع الطريق، والمبيح للقصر هو السفر، لأن من قدم المدينة ليس هو في طريق، هو في بلد في حاضر. فالمسافر يعني له أحوال، إذا كان في الطريق فله أن يقصر ويجمع، وأما إذا أقام في بلد يعني إقامة دون 4 أيام فله أن يقصر دون الجمع، وأما إذا سمع الأذان في مسجد من المساجد فيجب عليه أن يلبي النداء ويصلي ويتم خلف الإمام، وأما إذا فاتته الصلاة أو لم يسمع النداء فإن له أن يقصر مدة سفره إذا كانت هذه المدة أقل من 4 أيام، أما إذا أقام أكثر من 4 أيام فليس له أن يقصر ولا يجمع، وإنما يكون مقيما كغيره من المقيمين. نعم. يقول ما هو أفضل وقت لإخراج الزكاة؟ هل تخرج قبل رمضان مثلا أو في رمضان؟ أي زكاة؟ زكاة الفطر معروف وقتها، وهي أن تخرج يعني قبل صلاة العيد، وله أن يخرجها قبل يعني العيد بيوم أو يومين. وأما الزكاة، زكاة الأموال، فهي تخرج عند حلول الحول. ومن الأخطاء الشائعة، وأنا دائما أنبه على هذا، أن بعض الناس أو كثير من المسلمين اليوم تعودوا أن تكون أن يكون إخراج الزكاة في رمضان، وهذه فيها محاذير، قد تؤخر يعني الزكاة الواجبة في شعبان إلى رمضان، يريد بذلك الأجر وهو مؤخر لهذه الصلاة، فإذا لهذه الزكاة، فإذا أخر وجوب الزكاة إلى رمضان فهذا لا شك أنه تفريط. وأما إذا قدمها يعني كأن تجب مثلا في شوال فقدم إخراج الزكاة في رمضان فلا شك أن هذا محسن، لكن أنبه إلى شيء، وهو أن من حكمة الله أنه لم يجعل لإخراج الزكاة وقتا فاضلا، ولو كان الله عز وجل العليم الحكيم يعلم فضيلة إخراج الزكاة في رمضان لشرع لنا وقتا نخرج فيها الزكاة، لكن لم يجعل لها وقتا، وهذا من حكمة الله أنه لا يزال في المسلمين من يخرج الزكاة طوال السنة فتسد حاجة المحتاجين، بينما تجد الآن تكدس الأموال في رمضان وتهدر يعني على كل من طلبها، وأصبح بعض المتسولون يترصدون يعني للأغنياء في هذا الوقت ويأخذون هذه الأموال ولا يعطى من يستحق. فالذي ينبغي أنه إذا حال الحول على المال تخرج الزكاة، وهذا من حكمة الله أن تسد حاجة المحتاجين طوال السنة، فتجد في كل شهر في محرم هناك من يزكي، في صفر، في ربيع، وهكذا. فالذي يظهر والله أعلم أن إخراج الزكاة الأفضل أن يكون في حال حلول الحول ولا تؤخر إلى رمضان، إلا إذا حال الحول في رمضان فنعم. نعم. هذا شخص يطلب الدعاء من فضيلتكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا والمسلمين وأن يوفقنا لصالح الأعمال، ودائما نحن نوجه إخواننا في مقام الدعاء والرقية أن الإنسان يدعو لنفسه ويرقي نفسه، فإن الرقية دعاء، وأفضل ما يكون الإنسان يعني متضرعا لله عز وجل، فالدعاء والرقية هي عبادة واستشفاء وتضرع إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما حكم تحريك السبابة في التشهد وعند ذكر الصلاة الإبراهيمية؟ نعم، مشروع تحريك السبابة يعني في التشهد، على اختلاف بين العلماء في طريقتها، ووردت في هذا عدة أحاديث يعني تزيد عن 5 أحاديث في هذه الصيغة، فاختلف العلماء في ذلك، هل تكون الإشارة السريعة أو أنه يمد السبابة ولا يحركها، أو أنها يحركها على هيئة يعني التدوير والتحليق، أو وكذلك اختلفوا في موطن تحريكها، فقيل هو في كل التشهد، وقيل عند الدعاء، وقيل عند التشهد يعني عندما يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هناك خلاف بين العلماء، ولعل هذه الأقوال كلها متقاربة، إذا أخذ بقول فله سلف في ذلك. يقول: ما حكم المرور أمام المصلي المنفرد في الحرمين؟ هذا هو المنهي عنه، المنفرد والإمام، لا يجوز المرور بين أيديهما لا في المسجدين، المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في غيرهما، وأما المأموم الذي خلف الإمام فلا بأس من المرور بين يديه، لأن بعض الوافدين إذا مر الناس من أمامه وهو خلف الإمام يمنع ويظن أن هذا من المرور بين يدي المصلي، الإمام سترة للمأموم، فلا بأس من المرور بين الصفوف وسد الفرج. نعم. يقول: ما صحة حديث اختلاف أمتي رحمة؟ هذا لم يثبت يعني حديث بهذا، ولكن فرح به السلف، وقال عمر بن عبد العزيز: إن اختلاف الصحابة أحب إلي من حمر النعم، لما فيه من التوسعة، فالاختلاف الذي مرجعه إلى الاجتهاد فيه توسعة للأمة، وأما الاختلاف الذي يوجب التنازع والتهاجر كما يحصل الآن من بعض المتهاجرين بدعوى العلم وبدعوى الاختلاف في العلم، فإن هذا لا شك أنه مذموم. هل يكفي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أن يصلى عليه مرة واحدة، وإذا ذكر بعد ذلك فيكون تكون الصلاة عليه على وجه الاستحباب؟ نعم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وجب على من سمع اسمه عليه الصلاة والسلام أن يصلي ويسلم عليه، وأما في مقام العبادة فله أن يزيد يعني إذا شرحت نفسه لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير. ولعله يقصد أنه في المجلس إذا ذكر أكثر من مرة، فهل الواجب أن يذكر يصلى عليه مرة واحدة وبعد ذلك تكون الصلاة عليه على وجه؟ نعم، على الصحيح أنه عند كل ذكره عندما يذكر، لأنه قال: البخيل من ذكرت عنده، وهذا يعني أنه تعدد الصلاة بتعدد الذكر. نعم. يقول: عندما نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، فهل يسمعنا أو بواسطة ملك؟ وهل الله عز وجل يرد عليه روحه وهو في الحياة البرزخية؟ نعم، هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن صلاتكم تبلغني، وأخبر أن هناك ملائكة السياحين يبلغونه من أمته السلام، فنحن نؤمن بما ورد ولا نقول أنه يسمع مباشرة، ولكن يبلغ وترد إليه روحه، وقال: وأرد عليهم، أي أنه يسلم عليهم بعد أن ترد إليه الروح. نعم. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يشرع، الذكر الجماعي لم يشرع، وهذه من البدع المحدثة، وقد وجد ابن مسعود رضي الله عنه قوما عليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فقال: والذي نفسي بيده، لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام، قالوا: لا والله ما سبقناهم علما، فرجعوا. فلا يجوز الذكر الجماعي. أما إذا كان إنسان يعلم صغار، يعلمهم في سياق التعليم، يقول: قولوا سبحان الله، فيرددون من باب التعليم، لا بأس، ما باب العبادة والذكر، فكل يذكر الله عز وجل بمفرده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في هذه المدينة المباركة؟ يشرع زيارة هذا المسجد ومسجد قباء، تشرع زيارة مسجدان ومقبرتان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والبقيع وشهداء أحد، وأما ما عدا ذلك من المساجد فإنه لا تشرع زيارة المساجد الأخرى مثل المساجد 7 ومسجد القبلتين ولا غيرها من المساجد، هذا هو المشروع في زيارة يعني الأماكن التي تزار في المدينة. يقول: هل يجوز طلب المدد من الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم؟ طلب المدد من الصالحين هذا شرك. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم، ما قال ادعوا الأولياء وما قال ادعوا الصالحين، وهذا شرك أهل الجاهلية أنهم كانوا يتوجهون بالعبادة والنذور والذبح لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش إلى التوحيد كانت قريش تعبد الله، كانوا يعبدون الله يعني ويذبحون له وينذرون له ويعبدون غيره، فأمرهم أن يخلصوا العبادة لله عز وجل. وهذا من جهل بعض المسلمين اليوم أنه إذا نزلت به حاجة قال: يا فلان يا فلان مدد، يا فلان أغثني، هذا هو الشرك الأكبر. فإن هذا الميت أو هذا الولي لا ينفعك ولو كان هذا موجود يعني حي، فإنه لا ينفعك إلا فيما يقدر عليه من ما يقدر عليه البشر، أما دعاه بالمغفرة، دعاه بأن ينجيك من المصائب وأن يشفي مريضك وأن يرد غائبك، فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. يعني هذا جهل للأسف. الآن يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. أهل القبور هم في حاجة أن يدعى لهم، كيف الحي القيوم السميع البصير العليم القدير يغفل عنه ويسأل الأموات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. الطواف بقبورهم كذلك، الطواف بقبور الأولياء والصالحين لا يجوز، بل الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. الطواف لا يشرع إلا بالكعبة عبادة لله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة إلى ذلك؟ لا يجوز أخذ الفوائد لا لحاجة ولا لغيرها، فوائد محرمة.